هيبدا يتبعثر ولا هيعمل ايه؟ يلا نقعد يا جماعه لو سمحت. اللي قاعد جنب السماعه دي يا جماعه هتوانحف غيرها كده. ايوه بس وانا خلصنا من انت ايه؟ خلصنا من الدكتور خالد؟ اه صح بتاع القنابل اهو. يلا نقعد يا جماعه لو سمحتوا. النهارده بقى نبتدي برنس رقم 10. ايمن بس يا جماعه بس يا ريت يا جماعه ما حدش يتكلم. تدال برنس رقم 10 اللي هو الريسبايريس. المنزله اللي معاكم دي اللي هي كل الريسبيريس. الريسبيريشن من الحاجات اللي مش كبيره قوي يعني. هناخد في الريسبيريشن ان شاء الله موضوع مهم جدا كلكم عارفين اسمه البرونكيال ازمه. وهناخد بعد كده موضوع اصغر منه اللي هو ايه؟ علاج الكف اللي هو ايه؟ علاج الكح. فهم دول الموضوعين دول بس اللي علينا في علاج او في الريسبيريشن السنه دي. هنبتدي الاول طبعا بالمهم اللي هو مين؟ علاج البرونكيال ازمه. اولا انتوا خدتوا البرونكيال ازمه في الباثولوجي. طيب كلكم عارفين ايمن يا سليم ايمن خلي جنبك يا في مشاهدة طبعا حصلت معلش اللي جاء عشان العمل يتلغى علشان في الجامعة بقى عشان يشوفوا امتحاناته هيمتحنوا امتى؟ غالبا هيأجلوها شوية. ففي مشكلة في الموضوع ده. في ناس عاوزينها في ميعادها وفي ناس عاوزين أجلوها أسبوع وفي ناس عاوزين أجلوها بقى شهر. كتير أوي شهر. فتاخدوا أجازة امتى؟ حلو أوي. ربنا ده ورا بعض انا دايما بقول لهم ايه؟ لا قدروا وبعدوا احسن. قدروا وبعدوا اوكي. فخلينا معاه خليكم معايا يا جماعه لو سمحتوا. امتحان مثلا اول سته بس المسافه ما بين بس مش عاوز كلام يا جماعه لو سمحتوا. كل ماده خلاص مش عاوز كلام. اللي ورا اللي بيتكلموا دول مش عاوز حد يتكلم خالص. انا قلت ايه؟ اديله في دماغه. محدش يتكلم. البرونكا لازم من الحاجات المهمة جدا وهي مش صعبة ولا حاجة وسهلة. طلعنا بقى من المطب بتاع الايه؟ الانتي بكتيريال دراجز وانا هعمل امتحان فوجئي. انا بقول اهو. في اي مع الاسبوع ده انا اهو. في الاسبوع ده في اي يوم كده هقول لك هوزع عليكم ورق في ام سي كيو تحلوه وهنعلمه سوا واحنا قاعدين على الانتي بكتيريال دراجز. ما هو ممكن اثنين لاربعة متأكدين قوي يعني. لو قلنا لك بقى البرونكا الازمة دي بس خلاص يا جماعة خلاص. البرونكا الازمة دي اللي احنا بنسميها بالعربي الرب ده عبارة عن ايه؟ اتس كرونيك انفلاماتوري ديزيز موجود في الريسبيراتوري تراكت. كرونيك انفلاماتوري. وحطوا كلكم بقى الانفلاماتوري دي دوريه. ان لازم نعرف البرونكيال ازمه مش جاست برونكو ايه؟ سباز. لا ده في انفلاميشن موجود في الميكروب. It is a chronic inflammatory disease due to ان المريض بتاعنا الريسبيراتوري تراكت بتاعته هايبر ريسبونسيفنس. عنده هايبر ريسبونسيفنس. لي ستيمولس. الستيمولس اللي بتساعد على حدوث البرونكيال ازمه بنسميها التريجر. يعني مثلا عشان تخيل الموقف انت واقف في الشارع وجاي اوتوبيس من اوتوبيسات النقل العامده ومطلع لك دخان. فتلاقي نفسك قاعد في الدخان كده وقاعد تعمل كده. خلاص هتعمل ايه؟ متضايق بس بتعمل كده وخلاص وانتهت القصه. العيان عنده برونكيال ازمه وعنده هايبر ريسبونسيفنس هتجيله اتاك برونكيال ازمه. فاهمين ولا لا؟ يبقى هو مختلف عننا في حاجه، التريجر اللي هي ما بتعملناش احنا حاجه ممكن عنده ها تعمل له اتاك وبرونكيال ازمه، وبنيجي نسالك اشمعنى؟ عشان هو عنده برونكيال هايبر ريسبونس. اتفقنا؟ اول ما بتحصل الاتاك بيحصل باثولوجي فين؟ في الريسبيراتوري تراكت، ويحصل الاتاك وبيطلعوا الميدييتورز، تلاقي البرونكاي حصل فيها ايه؟ برونكوسبازم، والميوكوزا حصل فيها ايه؟ انفلاميشن. كلكم عارفين ما بيحصل انفلاميشن في الميوكوزا بيبقى فيها اكسودات واديما، صح؟ واليومن هيبقى مليان ميوكس سكريشن، تزيد الاماونت بتاعته وتزيد ايه؟ البيسكوست. حد يقول لي بقى ليه الريسبيراتوري تراكت بقى نارو؟ كم سبب؟ ثلاث اسباب. نمره واحد البرونكو سباز، نمره اثنين الاديمه اللي حصلت والانفلاميشن في الميوكوزا، نمره ثلاثه زياده ايه؟ الميوكوس سكريشن ان ذا ريسبيراتوري تراكت. الثلاث حاجات دول تخلي المريض تجي له الاتاك وبرونكيال ازمه. طب هو هيحس بايه ما تجي له الاتاك وبرونكيال ازمه؟ ها؟ هيجي له اكسبيراتوري ديسنيا. يعني ايه اكسبيراتوري ديسنيا؟ يعني صعوبه وهو بيطلع نفسه. طب اشمعنى الصعوبه وهو بيطلع نفسه؟ مش ليه مش وهو بياخد نفسه؟ ايوه، عشان النفس واحنا بناخده ده اكتف، اما المفروض يطلع النفس بدون اي احساس بيه باسيف، ما يبقى في نوع من النروينج في اليومن، فهتلاقي الهواء هو طالع عاوز مجهود. واول عاوزين نعرف العيان ده عنده برونكيال ازمه ولا لا، بنقوم سالينه انت بتحس بايه؟ يقول لك مش عارف اخد نفسي، بس يبقى هو متضايق، متضايق من حاجه عصبيه. اما واحد بتاع البرونكيال ازمه يجي يقول لك ايه؟ لا انا باخد نفسي بس بطلعه بصعوبه، هو اللي بيقول لنا علشان اكسبيراتوري ايه؟ ديسنيا. ولكن ما تبقى مش عارف تاخد نفسك وحاسس ان الجو ما فيهوش هواء، ها؟ وزهقان واتخنقت زي ما انتوا بتقولوا، يبقى دي حاجه ايه؟ سايكولوجي. النمره اثنين وهو بيعمل مجهود عشان يطلع الهواء في حته ناره، يقوم مزمر. ليه صوت نفسه وهو بيطلعه؟ يسموها ايه؟ ويز. اتفقنا؟ يبقى اول حاجه يحصل له ايه؟ ها؟ اكسبيراتوري ديسنيا، وبعد كده هيحصل صوت هو بيطلع نفسه بنسميه ويز. نمره ثلاثه الميوكس الكتير اللي موجود في الريسبيراتوري تراكت ده ايريتنت، وكلنا عارفين ان لو حصل ايريتيشن للريسبيراتوري تراكت مليانه ريسبتور بتبعت امبلس لمين؟ للفيجاس، والفيجاس بيخش في جزء مهم جدا ويبتدي يعمل حاجه ناخدها بعد كده يخلي العيان ايه؟ يكح. فما سيادتك بتكح نتيجه الريتيشن مين اشتغل؟ الفيجال تون. وليه الفيجال تون اشتغل عند الناس دول؟ سيمبلي عشان الناس دول عندهم ميوكس كتير فين؟ في الريسبيراتوري تراكت، ممكن يبقى ايريتان تو حاجه هناخدها ان شاء الله اسمها الكوف ريفلكس. اتفقنا؟ فايه بقى الباثولوجي اللي بيحصل لغايه دلوقتي؟ هتقول لي في البرونكاي هيحصل برونكوسباز، في الميوكوزا انفلاميشن، والاثنين دول يعملوا ناروينج في اليوم، ومعاه زياده في الاماونت والفيسكوستي اوف ذا ميوكوس سيكريشن. هتلاقي البلاد فيسلز اللي حوالين الالفولاي بقت فازو دايليت، والفازو دايليتيشن وذا بلاد فيسلز صغيره اكنها هتجمع دم كتير جوه ايه؟ اللنج. فالعين يبتدي يبقى عنده pulmonary congestion، ودي مشكلة اكتر. ليه؟ ما يبقى الفيسز مليانة دم، البرونكاي والبرونكيولز رفيعة، ما عندهاش space to ايه؟ to dilate. حتى لو هي عاوزة تحصل لها برونكو dilation، لو اللنج congested with blood there is no physical space for the bronchioles to dilate. فانا عندي اربع مشاكل بيحصلوا في البرونكيال ازمه. ايه هما؟ في السموث ماسل ايه؟ سباز، ها؟ في الميوكوزا انفلاميشن، في اليومن هيبقى النارو للسبب اللي انا قلتهم، مع زياده ايه؟ الميوكاس اماونت وفيسكوستي بلاد، البلاد فيسلز يبقى فيها ايه؟ vasodilation pulmonary contest. احنا قلنا الاول ان معظم العيانين اللي عندهم برونكيال ازمة عندهم هايبر ريسبونسيفنس تو التريجر اللي بيعمله الاتاك. يعني ايه التريجر؟ الاستيمولس اللي لو اتعرض ليه هذا المريض هيجيله الاتاك. According to this trigger we are classifying الازمة نوعين. لو التريجر ده حاجة انتيجينيك فهنسميها انتيجين انديوست، ماشي؟ طب لو كان التريجر ده حاجة مش انتيجينيك هنسميها نون انتيجين انديوست. طبعا انتوا اكيد خدتوا في الباثولوجي التقسيمات التانية، ولكن احنا يمكن مهتمين بس شوية بالتقسيم according to التريجر الستيمولس العيان لو تعرض ليه هديله الاتاك اوف برونكيال ازما. طب هو ليه ما تعرض ليه جاله واحنا ما جالناش؟ هو عشان عنده برونكيال هايبر ريسبونس. ايه بقى الحاجات المشهورة عليها الانتيجين اللي ممكن لو تعرض ليه العيان اللي عنده برونكيال هايبر ريسبونسفنس تجيله اتاك؟ البولينج جرينز هي ايه؟ حبوب اللقاح، ودي مشهورة قوي الفترة دي، اشهر فترة بيجي فيها اتاكس اوف برونكيال ازمة من النوع ده. اتفقنا؟ الهاوس داست، التراب اللي في البيت ده فيري كومن، في حاجة كده بتعمل قلش، مش مهم علينا. الداندروف، عارفين الداندروف اللي هو القشر او التندر، عارفين في ناس بيبقى عندهم قشر في شعرهم بيسموه ايه؟ داندروف. او التندر اللي هو الوبر بتاع مثلا قطط كلاب، وعشان كده اول ما واحد بيجيله اتاكس وبرونكيال لازم يقول انت مرب في البيت انيمالز، لو جا عنده قطه ماشيه ما ينفعش. لو كان النوع بتاعه ايه؟ انتيجينيك، يعني انديوست باي، ها، بحاجه انتيجين. هل يا ترى بقى ممكن تبقى حاجه مش انتيجينيك وتعمل ازمه؟ في بعض الناس بيجي لهم ازمه ما يتعرضوا للكولد اير، جو الهواء الساقع، طبعا ليها ميكانيزم مش عليها. في بعض الناس بتجي لهم ازمه ما يعملوا اكسر سايز. في ناس بيجي لهم ازمه ما يحصل لهم فايرال ريسبيراتوري انفكشن، بيسموها البوست فايرال ازمه، مشهوره قوي. واحنا مهتمين بقى بدواء ساعات بيعمل ازمه، والدواء ده كلكم عارفينه اللي هو ايه؟ الاسبرين، وبيسموها باسمه اسبرين انديوست ازمه. واحنا بنتكلم كده في الازمه هنعرف هو ليه الاسبرين ساعات بيعمل اتاك اوف برونكيال ازمه. سو دلوقتي احنا عملنا كلاسيفيكيشن للبرونكيال ازمه according to the trigger which precipitate the attack of برونكيال ازمه into antigen induced and antigen او non antigen induced. غالبا دي بتبقى اكتر في الاطفال الصغيرين، ودي غالبا اكتر فين؟ في الكبار. دي عاوزكم بس تعرفوا الفرقين الصغيرين دول. الانتيجين انديوس دي غالبا سيزونال، واللي جدع يقول لي سيزونال يعني ايه؟ يعني بتيجي ليه علاقه بسيزون. ليه؟ ما بتبتدي البولينج جرينز تطلع، كفايه ما يكون في تراب في الجو. ولكن النوع الثاني اللي هو النون انتيجين انديوس غالبا بتيجي للكبار، والنون سيزونال ملهاش سيزون مخصوص بيزيد فيه. طيب لو افترضنا عيان جات له اتاك او برونكال ازمة، هل اتاك او برونكال ازمة دي ليها فيزز؟ ليها تو فيزز. يعني انت كل اللي انا بقوله ده باثولوجي. الفيز الاولاني immediate فيز، بيحصل بسرعة جدا after exposure to التريجر، اتفقنا؟ ويبقى characterized mainly by bronchospasm، وغالبا مش اساسا ولكن غالبا هيكون سببه release of mediators from mast cell. فواحد يستغرب يقول لي ايه ده، هو انت ما قلتش ليه release of histamine؟ عشان مش الهستامين is the only mediator اللي بيطلع from mast cell. وخدنا الكلام ده قبل كده في الاوتاكويد، وقلت لكم ان الماست سيل بتطلع نوعين من المديتور. مديتورز معموله وجاهزه ومتخزنه جوه الفيزيكلز اشهرها الهستامين والسيروتونين والبرادكاينين متخزنين جوه الفيزجز مش بس ايه هستامين. But in the same time الماستس اللي هي ايه لها ميمبرين والميمبرين ليبيد ان نيتشر فممكن نشتغل عليه الفوسفولايبيز اي 2. فاكرين الفوسفولايبيز اي 2 مكان بيشتغل على الفوسفوليبيد بيعمل ايه؟ كان بيكون لنا اراكيدونيك اسيد وباث. فاكرين الباث؟ الاراكيدونيك اسيد بيخش في تو ميتابوليك باث واي هيشتغل عليه الكوكس ويكون بروستاجلاندين هيشتغل عليه اللوكس ويكون ليكوتراين. الفيلم ده كله الباث البروستاجلاندين الليكوتراينز كلهم ممكن يطلعوا فروم ماسل ولكن دول بيبقوا متخزنين ولا بيتكونوا جداد؟ ها كونوا جداد قصدي يعني بكونوا بعد ما تحصل اتاك. وعشان كده الحاجات المتخزنه واللي جدع يقول لي هي اللي هتعمل الفيز ايه الاولاني. لو المريض بتاعنا كونتينيوسلي اكسبوز تو ايه للتريجر هيبتدي يخش في السكند فيز. السكند فيز ده بقى الميديتور بتوعه هما اللي بيتكونوا جداد اللي هما اساسهم مين الباث والبروستاجلاندنز والليكوتراينز ومعاهم ماده كلكم عارفين انها ميتابولايت اسمها الادينوزين. ولكن لازم كلنا نعرف ان الليكوتراينز الاب الروحي بتاعهم مين الليكوتراين بي ولا ايه ولا سي ايه الايه ده بقى طالع منه بي 4 وطالع منه سي 4 ودي 4 واي 4 فاكرين الحكايه دي اي بي سي دي اي البي لوحدها كيمو تاكتيك بتساعد على اكيوميليشن اوف ها انفلاماتوري سيل. اما السي والدي والاي دول على بعض بيسموهم ايه سيستينايل ليكوتراين وبتوع البكتيريا بيسموهم السلو رياكتنج سبستانس اوف انافيلاكسيس. خدتوها خدتوهاش انا كاتبها لكم اكتبوا عليها بالسلف الشفوي ايه هي السلو رياكتنج سبستانس اوف انافيلاكسيس. سلو رياكتنج سبستانس اوف انافيلاكسيس از ا كومبينيشن اوف بعض انواع الليكوتراين هما السيستينايل ليكوتراين هو السي 4 والدي 4 والاي 4. طبعا بصراحه الفيز الاولاني كان برونكوسبازم اما الفيز الثاني برونكوسبازم بلس انفلاميشن. واللي جدع يقول الانفلاميشن هتبقى ميدييتد بالليمفوسايتس هتطلع سايتوكاينز انا بقول الكلام ده مش فارما انا افكرك بس الكلام اللي خدتوه في البكتيريا والباثولوجي. السيتوكاينز اللي بتطلع دي من الليمفوسايت بتساعد الاكيوموليشن اوف نيوتروفيلز والايزينوفيلز وهما دول اللي بيعملوا انفلاميشن في الميوكوز. يبقى من الاخر الفيز الاولاني ايه برونكوس باز وحصل نتيجه خروج حاجات متخزنه. طيب ممكن المريض يكتفي بالفيز الاولاني لو بعد عن ايه عن التريجر. طب لو هو continuously exposed to the same trigger ها هيخش في السكند فيز اللي هي برونكوسباز وانفلاميشن. برونكوسباز في السموث ماسل اوف ذا برونكيولز وانفلاميشن في الميوكوزا نتيجه ريليز اوف سايتوكاينز فروم ليمفوسايت. طبعا لو دخلنا في الفيز الثاني هنبتدي ناخد بقى الكاركتر بتاعت البرونكال ازمة هي البرونكوسباز والانفلاميشن وزيادة الميوكس سيكريش. المشكلة بقى الكبيرة اللي بتحصل ايه ان كل ما العيان يجيله اتاك من برونكال ازمة وبالذات لو دخل في الفيز الثاني هيحصل له انفلاميشن. كلكم عارفين الانفلاميشن معناه ايه هيحصل له بقى هيلينج باي فايبروزس. فتخيلوا بقى كل شوية الريسبيراتوري تراكت ده الميوكوزا بتاعته يحصل فيها انفلاميشن وديبوزيشن اوف كولاجين فايبرز وهيلينج باي فايبروزس. فيبتدي شكل ايه الميوكوزا يتغير يحصل فيه حاجه كلكم عارفينها اسمها ريموديلينج. الريموديلينج بتاع الريسبيراتوري تراكت نتيجه ايه بقى الريبيتد انفلاميشن وهيلينج بيساعد على الاكسبوجر of nerve ending. انا لما ببوظ شكل الميوكوزا بتاعت ال respiratory tract تلاقي حتت بقى ايه انكمشت وحتت بقت عامله كده، فتلاقي النيرف اندنج اللي كانت متغطيه بالميوكوزا بقت اكسبوزد. واللي جدع يقول لي طالما اكسبوز لبره ال respiratory tract يبقى مور ولا less sensitive؟ مور sensitive، وده هو السبب الرئيسي للبرونكيال هايبر ريسبونسيفنس. وما اجي اسالك بقى بذمتك واحنا كده هنخش فارما بقى، انا ليه بعالج العيان بالانفلاميشن؟ ها؟ علشان ما يحصلوش ريموديلنج. هتقول طب انت زعلان ليه من الريموديلنج؟ اقول لك زعلان منه انه هيزود لي الهايبر ريسبونسيفنس، فكان زمان ما بيجيلوش الاتاك بتاعت البرونكيال ازمة ما يروح جنينة مثلا ويتعرض للبولينج درينز مركزة في فترة الربيع. دلوقتي حتى لو مش جنب شجرة ممكن يجيله اتاك. ليه؟ دي الهايبر ريسبونسيفنس بتاعته بقت بتزيد نتيجة ايه؟ وعشان كده لو فكرنا انا عاوز اعالج البرونكيال ازمة، صح؟ يا اما ادي العيان ده برونكو دايليتور دي انتي انفلامات، يا الاتنين مع بعض، بس الهدف مختلف. واللي جدع يقول لي ليه؟ انا بديلك برونكو دايليتر عشان ضيع لك اريليف السيمتوم اللي عندك اللي مضايقك دلوقتي ومخليه الهواء ما يطلعش، ولكن انا بديلك انتي انفلاماتوري عشان ما يحصل لكش هايبر ريسبونسر. واللي جدع يقول لي ايه مشكله الهايبر ريسبونسر؟ ها؟ ما ريمودنج هيحصل في الباثولوجي ده بقى يبان على المريض ايه؟ الاتاكس تك تك تك، كل شويه الاتاك بيزيد اكتر. ليه؟ كان زمان لازم يروح حته معينه، لازم يتعرض لكونسنتريشن معينه، دلوقتي اي حاجه بتعمل له اتاك. اتفقنا؟ طيب هو بس ده الفكره؟ لا طبعا، لو ان معظم الناس اللي عندهم برونكيال ازمة عندهم اوتونوميك ديستربنس. فين؟ في الريسبيراتوري تراكت. يعني ايه اوتونوميك ديستربنس؟ كلنا عارفين ان البرونكيولز واخده ايه؟ اندر كنترول اوف ايه؟ نيرف ولا ايه يعني؟ البرونكيوز رايح لها سوماتيك فايبرز ولا اوتونوميك فايبرز ولا ايه؟ مش فاهم. سوماتيك احتمال يكون سوماتيك يعني؟ طب ليه مش سوماتيك؟ ما انا ما عدتش ضامنكم. ليه مش سوماتيك؟ ايوه فيري جود، علشان اتهيأ لي في البرونكيوز اللي موجوده سموث ماسل نوت سكيليتال ماسل، فمش سوماتيك. اوتونوميك صح ولا لا؟ وش اوتونوميك؟ فاهمك؟ اسال سهل قوي. سمباثيك وبار سمباثيك، اقول له غلط. حد يعرف؟ يعرف ايه؟ ايه اللي رايح للبرونكيوز؟ مين النيرف اللي بيروح للبرونكيوز؟ الفيجاس. ده سمباثيك ولا بار سمباثيك؟ بار سمباثيك. خلاص ترمينال جانجل ويطلع بوز جانجلينك يشتغل على الام 3 ريسبتور ويعمل برونكو سباز. فواحد منتل يقول لي طب ما انا عندي بيتا 2 بيروح لها نيرف بس صاير كده البريسينابتك بتاعته، ها، وطلع له بوز سينابتك كتير طويل يعني، وبيطلع النور ابنف. الكلام ده موجود؟ there is receptor without innervation زي الهارت الفيجال سكيل. كان في الفنتركل في ايه؟ كان في ريسبتور وما فيش انرفيشن، هنا بقى في ايه؟ ريسبتور وما فيش انرفيشن، بس هناك كان بارا وهنا سمباثات. غريبه قوي. لا ما البيتا دي معموله ايه؟ اوانطه يعني؟ لا، بيشتغل عليها السيركوليتنج كاتيكولامينز اللي بتطلع فروم ادرينال مضله. مسيادتك تبقى اندر ستريس والابنفرين مور لوجيك انه يشتغل على ايه؟ على البيتا 2. اما النور ابنفرين ما بيشتغلش حلو على البيتا 2. وعشان كده اول ما تمشي في شارع ضلمه ويطلع لك فيل في فيل في سنه في فيل لا يطلع لك كلب وابتدى يبص لك، فانت بصيت له لقيته ابتدى يمشي وراك، فابتديت تمد لقيته ابتدى يهوهو. كل ده قاعد مين يطلع؟ الابنفرين. اول ما تاخد الابنفرين طالع بقى ايه؟ يعمل لك برونكو دايلاتيشن عشان يدخلك هواء ويزود لك الهارت ريت عشان ياخد الهواء ده والروه دي ايه الحتت كلها، وعم عمل لك فازو دايليتيشن في ايه في السكيليتال بلاد فيسل، وتلاقي نفسك جريت زي الصاروخ في ثانيه، تستغرب تقول ايه ده وانا جريت الحته دي كلها. اه طبعا ده مين الليبينيف. يبقى اكتر حاجه بتعمل برونكو دايليتيشن هو مين الليبينيف، ويبقى البيتا 2 اللي موجوده في البرونكاي بيشتغل عليها ايه سيركوليتنج ايبينيف. في ناس بقى يشوفوا كلب ما يطلعش ايبينيف، يطلع يا جدع مش عاوز يطلع، وحتى لو يطلع الريسبونس وحش ما بتشتغلش على البيتا 2، فده ممكن طبعا يتعض من الكلب. وفي بعض الناس عندهم كده ما يبقوا during stress الجسم cannot respond well to ايبينيف، ودي مشكله موجوده كتير قوي وبتحصل فيها منها برونكال ازم. يبقى زياده الفيجال تون يعمل برونكال ازم، صح؟ قللان الريسبونس تو سيركوليتنج ابينفرين يعمل برونكال ازم. وممكن اللعبه ما تكونش لها دعوه ولا بالادرينرجيك ولا بالكولينرجيك سيستم، ولكن لها علاقه بحاجه اسمها ان اي ان سي. هتقول والله نعرف اختصارات كتير قوي، اما ايه دي؟ فاكرينها؟ نون ادرينرجيك نون كولينرجيك سيستم. واحد يقول هو انا ناقص ادرينرجيك ولا عارفه ولا كولينرجيك عارفه، كمان نون ادرينرجيك نون كولينرجيك. اه وهناك في ترانسميتر ولا كاتيكولامينز ولا اسيتايل مال ايه حاجات تانيه زي مثلا النيتريك اوكسايد. لقوا ان كلنا عندنا النيتريك اوكسايد فين؟ في الريسبيراتوري تراكت علشان يعمل برونكو دايليشن. لو الناس اللي بيجي لهم برونكال ازمه ما عندهمش ايه؟ ها؟ ما عندهمش نيتروك اوكسايد، يعني عندهم ديستربنس في النون ادرينرجيك نون كولينرجيك سيستم. ويبقى بذمتكم مش ممكن تكون برونكال ازمه ليها اوتونوميك اوريجن؟ ايوه طبعا، لو البارازات او الريسبونس تو ابينفرين، ما حدش يقول لي بس انا بسالك على الريسبونس تو ابينفرين قل او ما عادش فيه ايه؟ نايتريك اوكسايد. بذمتكم بقى لو احنا بنتكلم على الدراجز اكيد هنقول الدراجز بتاعتنا حاجه من الاثنين، ايه هما؟ يا اما برونكو دايليتور تو ريليف السيمتوم، يا اما انتي انفلاماتوري تمنع الريكرنس، صح ولا لا؟ وعشان كده بيقسموا الدراجز اللي بتستخدم في علاج البرونكال ازمه لمجموعتين كبار، ايه هما بقى؟ نمره واحد البرونكو دايليتور، نمرة اتنين الانتي انفلاماتوري دراجز. فهموا بقى الكلام. البرونكو دايليتور بيسموهم اسم ظريف، بيسموهم ايه؟ شورت تيرم ريليفرز. واللي جدع يقولولي يقول لي يعني ريليفر بيريليف ايه؟ very good sign with symptom of acute attack. هو انت ليه خدتهم شورت تيرم؟ ليس منهم شورت تيرم، سنهمش لونج تيرم ريليفر. ليه لازم يكونوا شورت تيرم؟ ليه لازم شورت تيرم؟ طب حلو، هم يبقوا حلوين في الاكيوت اتاك عشان هم شورت، ولا عشان اي دواء شورت هيبقى ليه رابيد اونست؟ رابيد اونست انا محتاج رابيد اونست، ماشي؟ بس معظم الرابيد اونست ايه؟ شورت اكت. فبذمتكم في الاكيوت اتاك ليه استخدم شورت تيرم برونكو دايليتور؟ فيري جود، عشان يبقى ليهم ميزه انه ليهم ايه؟ رابيد اونست اوف اكشن. مين هم بقى الشورت تيرم ريليفرز اللي هم البرونكو دايليتورز؟ على راسهم السمباثومايماتكس، صح؟ البيتا اجونست، كانوا زمان بيدوا بيتا 1 وبيتا 2 اجونست زي الابينفرين والايسوبرينالين وما عدناش بنستخدمهم، ولكن دلوقتي بنستخدم سيلكتيف بيتا 2 اجونست. هما الدراجو تشويس از ها از برونكودايليتور. وايه كمان؟ ممكن استخدم غير البيتا 2 اجونست، استخدم مثلا انتي ماسكارينكس. البيتا 2 اجونست زي السلبيتامول، انتي ماسكارينكس زي ابراتروبيا. وكان في واحد طويل اسمه ايه؟ تايوتروبيوم. وايه ميزه التايوتروبيوم على الابراتروبيوم؟ ما بيعملش تولرانس، بيتشبهوا. الكلام ده كله واخدينه قبل كده، واحنا دلوقتي هنعيد بس. والبيتا 2 اجنس واخدينها، بيعمل 4 اتش ومش عارف، واحد هايبر واحد هايبر، والسي الفيلم ده كله واخدينه، فهتلاقينا بنمشي بسرعه. ان ذا سيم تايم المجموعه الوحيده بقى اللي ما خدتوهاش، مجموعه اسمها مجموعه الميثايل فانسينز، منهم دواء سمعنا عليه من زمان قوي، من ايام البي كي اي. ايه البي كي اي دي؟ فاكرين البي كي اي؟ اوبتيك نيرف. البي كي اي اللي هي ايه؟ بتاعه الجنرال اسمها ايه؟ ها؟ ها؟ ايه بقى؟ ما انتوا انا عارف انكم عارفين. انا مشكله في الشفوي، تفضل تقول له اللي بتاع ايه؟ اللي مستحق مش عارف ايه؟ وتفضل تقول له بتاعه الجنرال دي بتاعه ايه؟ حد يقول لك البي كي اي، قول له الايونايزيشن كونستانت. كولستون هيسكت، شو لك بقى نص مش نص، ما ينفعش ربع وثلاث ارباع، يفضل بقى يتنطط عليك. فالبيك اللي هي ميزيشن كولستون، صح؟ ثيوفلين. طبعا السؤال اللي كان هيقول لي الثيوفلين كانت البيك ايه بتاعته كام؟ ها؟ ها؟ يعني مش لازم كام، الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين، فيري جود. ويبقى الثيوفلين شورت اكتنج ثيوفلين، بستخدمهم از برونكو دايليت. يبقى مين هم الثلاثه بقى البرونكو دايليتور اللي علينا؟ بيتا 2 اجونست، ثيوفلين بس لازم يكون شورت اكتنج، والانتي ماسكر. اتفقنا؟ مال مين بقى؟ اللونج تيرم كنترولر. وقبل ما اكمل، اللي جدع يقول لي لو كان اللونج تيرم كنترولرز هم الانتي انفلاماتوري، فاللي جدع يقول لي هيكنترول ايه؟ سمعهم كنترول، كنترول ايه؟ هيكنترول البرونكيال هايبر ريسبونسيفنس. واللي جدع يقول لي هم هيكنترول البرونكيال هايبر ريسبونسيفنس ليه؟ عشان مش هيخلوا العيان يجي له انفلاميشن كتير، وكل ما تقلل الانفلاميشن هتقلل الريموديلنج والبرونكيال هايبر ريسبونسيفنس. ومعنى كده اللي ال الريكارانس. فيبقى الهدف الرئيسي تو ريليف السيمتوم، فسميناها ريليفر. الهدف الرئيسي كنترول الهايبر ريسبونسيفنس والريكارانس، فسميناهم كنترول. دول برونكو دايليتور، دول انتي انفلاماتوري. مين بقى احلى انتي انفلاماتوري في الدول؟ الانهيلد كورتيكوستيرويد. في البرونكيال ازمة ما بحبش ادي كورتيزون اورالي. ليه؟ هيخش جوه جسمنا ويعمل 17 سايد افكت خدناهم في الاندوكراين، متقسمين كده، كانت السايد كانت الاكشن هنا والسايد افكت هنا. فاكرين؟ يعني الكلام ده خدناه برضه نص البرونكيال الازمة دي. الانهيل كورتيكوستيرويد هو الدراج اوف فيرست تشويس، زي ما البيتا 2 اجونست هم الدراج اوف تشويس ان ها از او از ايه يعني از برونكو دايليتور. طب عندك حاجه تانية؟ عندي دوايين، افهموا بقى، هم برونكو دايليتور بس ليهم انتي انفلاماتوري، ولكن الانتي انفلاماتوري افكت بتاعهم بيبان لو انا استخدمتهم لونج اكتنج. فلو انا خدت لابا هيبقى انتي انفلاماتوري. تقول ايه اللابا دي؟ لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. واللي جدع يقول لي هو احنا خدنا اكزامبل من اللابا قبل كده؟ السالميترول والفورميترول هناخدهم فين؟ في الادرينرجيك. قلت لكم حتى الساعات اكيد قلت لك احفظ لك واحد منهم، هو السالميترول ده بيتا 2 اجنس بس لونج اكتنج وليه انتي انفلاماتوري افكت. ويبقى اسمه لابا. اللي جدع يقول لي البيتا 2 اجونس الانتي انفلاماتوري افكت بتاعه هيبقى اكتر من البرونكو دايليتور كده. هو برونكو دايليتور ولكن اللونج اكتنج بيتا 2 اجونس ليهم اديشنال انتي انفلاماتوري افكت. اللونج اكتنج ميثايل دانسين اللي هو الاس ار ثيوفيلين، واللي جدع يقول لي اس ار يعني سلو ريليز ثيوفيلين. اللونج اكتنج ثيوفيلين دول هستخدمهم از لونج تيرم كنترولرز. هم سالك هو مين اكتر، برونكو دايليتور ولا انتي انفلاماتوري؟ هو اساسا برونكو دايليتور ولكن ليه اديشنال انتي انفلاماتوري افكت. اما بزمتك بقى لو قلت لك الانهيلد كورتيكوسترول كورتيزون، الكورتيزون انتي انفلاماتوري بس بصراحه يعني باي انهيبيتنج الانفلاميشن ها هيمنع البرونكوسباس، بس ما اقدرش اقول عليه انه ايه برونكو دايليتور، ات از انتي انفلاماتوري. البيتا 2 اجونست برونكو دايليتور ويز اديشنال انتي انفلاماتوري افكت لو كانت لابا. طب لو ما كانتش لابا غالبا مش هيبقى ليها انتي انفلاماتوري افكت. الثيوفيلين لو رابد وشورت اكتنج هيبقى برونكو دايليتور بس، لو استخدمته سلو ريليز ولونج اكتنج هيبتدي يبان الانتي انفلاماتوري افكت. وطبعا اكيد بتسمع سامعين عن اللوكاست، لوكاست لو لوكوتراين كاست، بيكاست بيغطي الليكوتراين ريسبتور، ودي فيهم واحد اسمه زافيرلو كاست واحد اسمه مونتيلو كلاست ويتش برانش الاوتوكارت. اتفقنا خدناهم، ودول برضو الليكوتراين انتاجونست يعتبروا انتي انفلاماتوري. بس اللي جدع يقول لي عندك حل تاني تو انتاجونايز بيه الليكوتراين، فواحد يقول لي اه ممكن اضرب اللوكس، واللوكس انزيم هو اللي بيكون الايه الليكوتراين A4. اللي بيضرب اللوكس حد فاكر ده؟ ده اسمه زيليوتن. ها ما كناش حفظناه ده ولكن هناخده طبعا في البرونكيال اسيد. يبقى اللي جدع يقول لي لغايه دلوقتي عندنا كام برونكو كام انتي انفلاماتوري؟ انهيلد كورتيكوسترويد احلى حاجه، ثاني حاجه ايه؟ لابا، ثالث حاجه سلو ريليز ثيوفيلين، ليكوتراين انتاجونست، وفي ادويه جديده يمكن جبنا سيرتها وقلنا عليهم انهم ماست سيل ستابيلايزر وبيمنعوا الريليز اوف ميدييتورز زي الكرومولين دراجز. هتقول لي طب يا ترى خدنا الكرومولينز دول فين في الفارما؟ خدناهم في الجنرال واحنا بنتكلم على الالرجي، هاو تو افويد الالرجي، هاو تو افويد الالرجي منها تدي ايه؟ تدي ماست سيل ستابيلايزر اسمها الكرومولين. بس اللي جدع يعرف اه كاتبه لكم رقم 6 اهو الاومالي زومان، خدناه فين ده؟ خدناهوش خالص اومالي زومان. احتمال ما كناش خدنا اسمه بس احنا خدنا اكيد فكرته عشان تمنع حدوث الالرجي اللي انتوا كلكم عارفينها بتحصل ازاي. الماست سيل يلزق عليها مين؟ الاي جي اي صح؟ بعد كده يتعرض للانتيجين مره تانية، يحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ويطلع الميدييتور. قلت لكم تو انتاجونايز الميدييتور ده عندك حلول كتير قوي، ما تخلوهمش يشتغلوا على الريسبتور بتاعه فبتاخد ريسبتور انتاج، ما تخلوهمش يطلعوا تدي ماس سيل ستابيلايزرز، يا اما كسر الاي جي اي. عشان اكسر الاي جي اي ده نفسه بحيث انه ما يتعرض للانتيجين ما يلاقيش الانتي بودي، فطلعنا انتي بوديز اجينست انتي بودز. مين الانتي بودي عايزين يكسره؟ الاي جي، علشان ما يعملش ايه؟ ما يتحدش مع الانتيجين ويحصل ريليز اوف ميدياتور. فطلعنا لك انتي بودي مونوكلونال انتي بودي اسمها اومالي زومال. الفيلم ده ما فكركمش بحاجه؟ فكرنا بس يمكن ما خدناش ايه؟ الاسم. يبقى ده لاين من التريتمنت اللي ممكن تمنع بيه حدوث ايه؟ الانتي. حد مصر بقى يقول ده جاز يعني طبعا سؤال سهل قوي. الاومالي زوماب ها الاومالي زوماب ينفع لويتش تايب اوف الرجي؟ الاومالي زوماب يحصل يبقى حلو قوي ان ويتش تايب اوف الرجي؟ الانتيجين انديوس ولا النون انتيجين انديوس؟ الانتيجين انديوس طبعا ما بيستخدموش الا في الحاله دي بس. تعالى نراجع ونقول ان علاج البرونكال ازمه بتقسم مجموعتين ايه هم؟ شورت تيرم ريليفر ولونج تيرم كنترولرز. شورت تيرم ريليفرز هم مين؟ البرونكو دايليتر. تديهم ليه؟ عشان تو ريليف السيمتوم. وهم ثلاثه بيتا 2 اجونست احلى حاجه ها شورت اكتنج ثيوفلين والانتي ماسكر. طب مال ايه اللاين التاني؟ ها لونج تيرم كنترولرز. انت هتكنترول ايه؟ ها الانفلاميشن. طب انت عاوز تكنترول الانفلاميشن ليه؟ عشان ما يحصلش ريموديلنج. طب انت زعلان ليه من الريموديلنج؟ هيحصل هايبر ريسبونسيفنس اكتر. طب انت هتزعل ليه من هايبر ريسبونس؟ الريكرنس هيتزيد. مين احلى واحد انتي انفلاماتوري؟ انهيلد كورتيكوستيرويد. وايه كمان؟ لابا. اللابا دي لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. وايه كمان؟ سلو ريليس ثيوفيلين والليكوتراين انتاجونست. والليكوتراين انتاجونست يضرب الانزيم يضرب الريسبتور. اللي بيضرب الانزيم ده اسمه زيليوتين. اللي بيضرب الريسبتور مجموعة اسمها مجموعة اللوكاس. ولكن ممكن تطلع انتي بوديز اجينست انتي بوديز صح؟ تطلع مونوكلونال انتي بودي اجينست الاي جي اي وبيسموها الاومالي زومان. اتفقنا؟ دي الادوية بتاعتنا. هناخدها ازاي؟ عشان نعرف هناخدها ازاي ودي حاجة مهمة جدا لازم كلنا نتخيل ان البرونكال ازمه بيقسموها نوعين انترميتنت وبرزيستنت. يعني ايه انترميتنت يعني ايه برزيستنت؟ فكروا كده عشان في غلطه كلنا بنقع فيها. انترميتنت يعني العيان بيجيله اتاكس قليله مره مرتين في الاسبوع كل شهر مره. ده بتجيله بس ما يجي الربيع وتطلع البولين جرينز. دي انترميتنت ودي كنترولد. طب دي ريزيستنت يعني ايه؟ بتيجي دي ريزيستنت كونتينوس. لا لا لا مفيش حاجه اسمها عيان يبقى عنده برونكال ازمه ليك شهرين عنده برونكال ازمه. اتاكو برونكال ازمه شهرين؟ تقدر حد يحط لك مخده على وشك شهرين؟ ده اجدع واحد لو الاتاك قعد 6 ساعات تبقى مصيبه ويسموها ستيتس ازماتيك. هناخده هيلا بيلا ونديه المستشفى. فالبرزيستنت مش معناها انها كونتينوس ولكن معناها اكتر من مرتين في الاسبوع. الاتاكس بيجوا كتير اكتر من مرتين في الاسبوع. اقل من مرتين هتبقى ايه؟ هتبقى انترميتنت كنترولد. وبصراحه انا شايف ان في الانترميتنت كنترول الاتاك اللي بتيجي العيان كل شهرين ثلاثه احسن ومور سيف انك ما تجيله الاتاك تديله شورت تيرم ريليفر. ليه؟ بس عشان الاتاك تروح بسرعه. هتقول طب انا مش هديله لونج تيرم كنترول؟ هتقعد تمشي العيان ده على كورتيزون لمده سنه عشان في احتمال ما يروح الجنينه تديله اتاك؟ هيجيله سايد افكت اكتر من الاتاك، صح ولا لا؟ فيبقى مين ياخد بس شورت تيرم ريليفر بس؟ ها؟ هما الانترميتنت. ودي كنترولد ولا ان كنترولد ازمه؟ كنترولد. بندي البرونكو دايليتور بالذات طبعا البيتا 2 اجنس احلى واحد از نيدد. يعني ايه از نيدد؟ يعني ما يجيلك الاتاك هديلك يا عم. وطبعا هقولك شوية تعليمات ابعد عن التريجر اللي بيساعد الاتاك. ولكن لو لقينا الاتاكس بتيجي كتير هنا هنفكر نديله انتي انفلاماتوري دراجز. ماشي هنديله برونكو دايليتر. قالك لا تديله برونكو دايليتر انتي انفلاماتوري بس. يعني الراجل اللي ده جات له اتاك يقول له سيبك كده زي ما انت. لا كله هياخد برونكو دايليتر ولكن مين اديشنالي هياخد انتي انفلاماتوري؟ ها البرزستن اللي هي كنترولد ولا ان كنترولد؟ شوف انا بعيدها مليون مره اهو. والان كنترولد ازمه بتتقسم مايلد ومودريت وسيفير. دي تقسيمه بقى ما كنتش دعوه. خلاص ايه بقى الستبس اللي هتاخده قرار وانت بتدي برونكال ازمه تمشيهم ازاي؟ عندنا خمسه ستبس. ايه الستبس دي بقى؟ وانتوا اكيد خدتوا في السكاشن حاجه اسمها ثيرابيوتيك جايد لاين. ثيرابيوتيك جايد لاين صح؟ وقالوا لكم ده دي يعني سكندري سورس اوف ايه؟ اوف ميديكال انفورميشن. التقسيمة الموجودة دي موجودة في الثيرابيوتيك جايد لاينز. الثيرابيوتيك جايد لاينز دي بيسموها جينا. اختصار حاجة كده تاخدوه في العمل. يبقى الجماعة بتوع الريسبيريشن هم الساينتست بتوع الشست قالوا لنا حطوا لنا جايد لاينز ستيبس معينة نمشي عليها في علاج ايه؟ ها؟ البرونكال ازم. وقالوا لنا ايه؟ الستيبس دي خمسة. ستيب 1 دي لمين؟ للعيان اللي عنده كنترولد ازمه. واللي جاي هيقول كنترولد ازمه يعني انترميتنت ولا بيرسيستنت؟ انترميتنت. بذمتك تديله ايه؟ هتديله ها احلى حاجه في الدنيا ايه؟ بيتا 2 اجونست از نيدد. ماشي؟ ده لوحده. وهنا بستخدمه از برونكو ايه؟ دايليتور. طب لو كان العيان ما يقدرش ياخد بيتا 2 اجونست ممكن اديله ايه؟ اديله ثيوفلين. طب لو ما يقدرش ياخد ثيوفلين اقدر اديله انتي ماسكرينين. فهديله شورت تيرم ريليفر از نيدد بس. ولكن احلى واحد فيهم مين؟ بيتا 2. من اتنين بقى وتلاته والنوع الرابع واخر نوع كل دول uncontrolled أزمة. واللي جدع يقول لي uncontrolled أزمة ها هنديهم ولا مش هنديهم short term reliever؟ هنديهم بس مش هنكتفي بالshort term reliever ولكن هضيف له ايه؟ ها هضيف له long term controllers اللي هم الانتي ايه؟ inflammatory. هنا هكتفي بدواء واحد. خدوا بالكم انا بعمل ايه. هنا هكتفي بدوائين. هنا هضطر اخد ثلاثة. هنا يمكن اخد اربعة. دول فانتم ملاحظين كل ما بننزل لتحت كل ما بنزود عدد الادوية اللي احنا بناخدها از انتي انفلاماتوري. هو كده ما تجيله الاتاك هياخد ايه؟ هياخد شورت تيرم ريليف. طيب ايه رايك لو الحاله سيفير قوي هنديله ايه؟ اربع ادويه. طب خد الاربع ادويه وبقى كويس بقى في الستيب دي كفايه عليه ثلاثه. طب لو قعد هنا شويه وبقى كويس طلعه فوق تاني نديله ايه؟ دوايين بس. او ما ادينا له دوايين بقى كويس شويه ولكن بعد سنه ابتدى يعك نزله تحت تاني تك تك تك. دي مهمه جدا وهي دي اللي قالوا لنا عليها بتوع جينا ان احنا دونت فيكس على دواء واحد. شوف العيان الريسبونس بتاعه ايه. اديت له دواء اتحسن ولان جود. ما تحسنش زود. ما تحسنش زود. لغايه ما توصل لغايه اخر حاجه لازم هيتحسن. طيب خد كل حاجه وبقى زي الفل وقعد له خمس ست شهور كويس. امشيت العمر على كده؟ لا اقلل شويه. اقلل يعني ايه؟ ارجع للستيب اللي قبليه. فاهمين ولا لا؟ فبيسموها الاسندنج والديسندنج تريتمنت، ودي حاجه من الحاجات المهمه. طيب هنا ايه؟ هناخد دواء واحد صح؟ كأنتي ايه؟ انفلاماتوري. هقوم سألك هما مين كانوا الانتي انفلاماتوري؟ ها؟ الانهيلد كورتيكوستيرويد واللابا والاس ار ثيوفلين والليكوتراين انتاجونس والكرومولين صح؟ انا قبل ما اتكلم خالص لو سمحتوا ممنوع استخدام اللابا لوحدها از انتي انفلاماتوري، مهمه جدا. ليه؟ وهي مكتوبه عنده، هي مكتوبه ما حدش كتبها بس افهموها. ليه ممنوع تاخد اللابا لوحدها از انتي انفلاماتوري؟ ها؟ عشان هم سترونج برونكو دايليتور ومايلد انتي انفلاماتوري. هتقول طب يعني هيضيع سيمتومز بس مش هيقلل البروجريشن اوف ديزيز. هتلاقي دايما العيان اللي بياخد لابا ما عندوش اتاك ومنشكك متخيل نفسه كويس، ولكن جوه بيحصل ايه؟ انفلاميشن. صحيح مايلد هيحصل وهيبتدي يحصل له هيلينج وريبير وحش، ويفضل البرونكيال تري تتكسر وتتدمر والمرض يحصل له بروجريشن ويموت في الاخر من الكومبليكيشن وبرونكيال ازمة مع انه ما كانش بيديله التاكس. يبقى اللي جدع يقول لو خدت لابا لوحده هيقلل المورتاليتي ريت، ده يمكن يزود المورتاليتي ريت ان العيان مش هياخد علاج، هيلاقي نفسه ايه؟ ما بيشتكيش من حاجه، صح ولا لا؟ ولو انا ما اشتكيتش من حاجه ممكن ما اخدش الدواء. طب نيجي نسالك بقى في الامتحان، ودي مهمه وانا هقول لكم هي مكتوبه فين؟ تاني مكتوبه في صفحه 3 ولا صفحه ايه؟ اهو في اخر صفحه 6، وهنعيدها تاني لما نيجي نوصل لها. ان ممنوع تدي ايه؟ اللابا لوحده ليه؟ وانتوا اكيد وانتوا بتاخدوا العملي قالوا لكم في حاجه اسمها كلينيكال اوتكم وسيروجيت اوتكم. الكلينيكال اوتكم هو المهم، المورتاليتي ريت ال، انا مالي ان العيان يحصل له برونكو دايلاتيشن، هو هيضيع له السيمتومز هيحسن له الاي سي جي، ولكن المشكله الكبيره في ايه؟ ها؟ في المورتاليتي ريت او اللي احنا بنسميه الكلينيكال اوتكم. انت فاهمه؟ طيب انا بقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ واللي جدع يقول شغلوا بقى دماغ. لا يمكن ندي اللابه في الفيس 2، واللي جدع يقول ليه؟ عشان فيس 2 هياخد دواء واحد، فاهمين اللابه؟ فانت ممكن تاخد انهيلد كورتيكوستيرويد لوحدها. مش عاجبك يا عم الانهيلد كورتيكوستيرويد، خد اي واحد من دول ما عدا اللاب. هتقول ايه ده؟ هاخد الكرومولين، ده دواء انتيكا الكرومولين ده، ما نيجي ناخد ان شاء الله هذا جاي انتيكا بجد بيعمل ازمه. تخيلوا ممكن يعمل ازمه، فدواء ريرلي يوز. هتقول لي ممكن استخدمه؟ انت لا يا عم استخدمه انت حر، بس مين الممنوع؟ اللاب. هتقول لي ده، هقول لك ده مش هيعمل حاجه، فالراجل هيبقى عنده برونكوس بس هيروح يدور على دواء حلو، لكن ده اللي مش ممنوع، ده اللي قصدي ممنوع خالص. اي واحد تاني استخدمه، بس احلى واحد ايه؟ انهيلد كورتيكوستيرويدز. طب لو افترضنا جدلا بقى انه دخلت في الاستيب اللي بعديها تاخد دوائين، هيبقى واحد منهم انهيلد كورتيكوستيرويد ومعاها اللابه. طب اشمعنى يعني حطيت اللابه دلوقتي؟ ما انت واخد معاها كورتيزون سترونج انتي انفلاماتوري، واللابا بقى هتساعد الكورتيزون في الاكشن بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي. طب مش عاجبك اللابا تعمل ايه؟ خد اي واحد تاني بس بلاش الانتيكا. مين الانتيكا؟ كرومولين. خد اي واحد تاني. يبقى اللي جدع يقول لي لغايه دلوقتي في تو اكسبشنز، وهي دي اللي بتلخبطني. مين اللي ما اقدرش اديه في ستيب 2؟ اللابا. وعرفنا ليه. مين ما يتاخدش الا في ستيب 2؟ الكرومولين. ليه؟ عشان هو ضعيف، فممكن اديه لواحد في ستيب 2 في الاول خالص، اما واحد دخل بقى ستيب 3 او ستيب 4 او 5 هيبقى ضعيف جدا وما ينفعش. اللي جدع يقول لي مين الالترناتيف في ستيب 3 اللي بياخد فيها دوايين؟ لو مش عاوز اللابا اي واحد الا كرومولين. تفهمها؟ طيب الراجل ما تحسنش، نعمل ايه؟ هنخش في ستيب 4، لازم ياخد ايه؟ ثلاث ادويه. هياخد الانهيلد كورتيكوستيرويد ومعاها اللابه. مش بقى نشيل اللابه نحط واحد تاني، لا ده احنا نضيف عليه كمان واحد تالت، واحد تالت من الباقيين اللي هم ايه؟ السلو ريليز ثيوفيلين او الليكوتراين انتابت. طب ايه رايك بقى لو اديت له انهيلد كورتيكوستيرويد واديت له لابه واخد كمان ثيوفيلين وما تحسنش؟ يبقى كده هيخش اللاست ستيب، صح؟ اللي بيضيف عليهم اورال كورتيكوستيرويد. يبقى الراجل في ستيب 5 بقى بياخد الكورتيزون بطريقتين، ياخده باي انهاليشن واورال، وبياخد معاه لابه وبياخد معاه كمان واحد من التانيين، يا ثيوفلين يا ليكوتراين انتاكوس. بذمتك بقى من العيان يوصل للمرحله دي هياخد الادويه دي كلها وهيخف؟ تسيبه طول عمره كده وتعرضه للكومبليكيشن؟ لا، او ما يخف يطلع لفوق وما يخف يطلع لفوق تاني وهكذا. الحته دي مهمه جدا. هناخد بقى البريك بتاعنا عشان نبتدي نتكلم في الادويه. Thank you.